القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. في هذه الحلقة نعيش مع يحيى حقي العاشق لمصر كما بدت صورته في عيون المبدعين محمود تيمور، من خلال نشأته الشعبية في حي السيدة زينب، ومن خلال إبداعه المستمد والنابع من وحي هذا الحي، ممثلا في قصته الطريفة قنديل أم هاشم. فيقول: قنديل أم هاشم هو يحيى حقي، هو رمز طابعه ومفتاح شخصيته، وأنت إذا أنعمت النظر في أصابعه لاحت لك سلاسل ذهبية دقيقة رقيقة تغلها وتمنعها من التوثب والانطلاق. وليس من ريب في أن وعيه وفكره وثقافته خليقة أن تشب في دخيلته ثورة عارمة، وأن تشق به الطريق إلى أبعاد شاسعة. ولقد أبدع حقا فيما عبر به عن ذات نفسه، وفيما صور به مجتمعه. ولا ينكر منصف أنه مجدد سباق، ولكن تجديده وسبقه في حراسة التقاليد المرعية ومحاولاته للخروج على هذه التقاليد يلتمع فيها ذلك الزيت الذي لا ينضب من قنديل أم هاشم. وها هي الدكتورة نعمات أحمد فؤاد تتوقف أمام تلك اللوحات القلمية أو الصور الأدبية التي أبدعها يحيى حقي في مؤلفاته، فتقول: تمضي الصور عند يحيى حقي غنية مصورة موحية، تنساب الخطوط فيها وتتدفق الكلمات، وكأن السطور تكتب نفسها بنفسها. ما أروح الطواف في معرض يحيى حقي، هناك صورة فريدة عن قطار الصعيد، وصورة للمحطة، وصورة للقاهري في الريف، وصورة للقروي في المدينة على محطة الترام، وصورة للفلاحين وموظفي الحكومة، وصورة لبيت الفلاح، وصورة للسلام الريفي، وصورة للدجالين، وصورة ليوم الفرز، وصورة لوفاء النيل، وصورة لتنفيذ حكم الطاعة، وصورة لواعظ القرية، وصورة لقصاب القرية أي الجزار، وصورة للمطحن، وصورة لميدان السيدة زينب، وفي معرضه صورة لأساتذته في مدرسة الحقوق، وصورة لعم فرجاني فراش المدرسة، وصورة للإسكندرية وأهلها. وفي معرض يحيى حقي أيضا نماذج بشرية، هناك صور أخلاق وصور تجارب. ثم تقول دكتورة نعمات أحمد فؤاد: تتواكب الصور عند يحيى حقي وتتدافع متزاحمة، ولكنها في بساطتها وعفويتها أقرب إلى الفطرة، وقد تكون أقرب إلى القلب عند البسطاء أو هواة السمر الشهي يقصدونه لذاته، سواء لديهم أحفل بالفن أم تخفف من قيوده ومقاييسه. أما الروائي الكبير خير شلبي فيرسم له بورتريها أدبيا بديعا، يقول فيه: تميز يحيى حقي عن كافة الرواد والأساتذة والمعلمين بالانفتاح على الحياة الشعبية، ولو راجعنا أعماقه الكاملة فلا بد أن يتضح لنا أن كل حرف كتبه في حياته، سواء في قصص أو روايات أو دراسات نقدية أو مقالات صحفية أو مذكرات شخصية، كان هدفه الأول والأخير خدمة مصر بتأهيل أبنائها لمهمة التحديث والتطوير. عن يحيى حقي العاشق لمصر في إبداعاته وكتاباته يحدثنا الشاعر والروائي السكندري الأستاذ أحمد فضل شبلول، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر. ولد الكاتب الكبير يحيى حقي في 17 يناير 1905 ورحل عن عالمنا في 9 ديسمبر 1992، وهو كاتب وروائي مصري ومن رواد القصة القصيرة، وترك لنا الكثير من الأعمال الإبداعية المهمة. أتذكر منها على سبيل المثال طبعا قنديل أم هاشم، وهي يمكن من أشهر أعماله، والبستقي. والبستقي دي كانت قصة قصيرة في إحدى المجموعات القصصية ليحيى حقي، ولكن أخذت وحولت إلى فيلم شهير كان بطولة شكري سرحان ويعني عدد كبير من الممثلين في ذلك الوقت. أيضا فكرة وابتسامة من أعمال يحيى حقي، وسارق الكحل، وأنشودة للبساطة، وتعال معي إلى الكونسير، ودمعة في ابتسامة، وصح النوم، وفي محرب الفن، ويخليها على الله، وعشق الكلمة، وعطر الأحباب، وكتابه المهم عن القصة القصيرة، وهو فجر القصة المصرية، وبرضو له من باب العشم وأم العواجز وقنديليات ومذكرات عابر سبيل والعديد والعديد من الأعمال. وكان له علاقة جيدة مع أدباء عصره، وخاصة نجيب محفوظ. يحيى حقي كان مدير نجيب محفوظ في العمل في وزارة الثقافة وفي مصلحة الفنون على وجه التحديد، وكان يقول أو يذكر، وكان يعني مكتبه يجاور مكتب نجيب محفوظ، فيذكر يحيى حقي أنه دخل على محفوظ المكتب فرآه واقفا وسط الحجرة رافعا رأسه إلى السقف ويداه مشبكتان وراء ظهره، وجسده مشدود كقوس المنجد ويزرع الحجرة ذهابا وإيابا. نجيب محفوظ كان في تلك اللحظة يعني مقبل على تأليف رواية اللص والكلاب، ويعني يحيى حقي حضر مخاض اللص والكلاب، وفي نفس الوقت يتحدث عن ضحكات محفوظ الشهيرة ويقول: لم أنس أبدا ضحكات وقهقهات محفوظ في ندواته، ويقول: لا ينبغ كاتب إلا إذا رأيته أحيانا يضحك ضحك نجيب محفوظ. يعني هكذا كانت العلاقة بين محفوظ ويحيى حقي. وهذا الناقد الكبير الراحل رجاء النقاش يحكي عن يحيى حقي فيقول: لا أستطيع أن أنسى اللحظة الجميلة التي تعرفت فيها على أدب يحيى حقي. لقد كان ذلك منذ سنوات طويلة، وكنت طالبا صغيرا بالمدرسة الثانوية، وشعرت بعد أن تعرفت على يحيى حقي في قصته المشهورة قنديل أم هاشم أنني عثرت على شيء له قيمته وروعته وله قدرته العميقة على التأثير الوجداني والعقلي. ومنذ ذلك اليوم البعيد وأنا أتابع قراءة يحيى حقي، ويزداد حبي له وإيماني به على مر الأيام، ولم تتغير نظرتي ليحيى حقي بعد أن تعرفت عليه. لقد وجدت في شخصيته الإنسانية صورة حية من فنه، فهو ذكي عميق الملاحظة، متواضع، ينظر إلى الحياة نظرة مليئة بالحنان والحب. وبرغم ثقافة يحيى حقي ورحلاته الكثيرة وتجاربه الواسعة، إلا أنه يبدو دائما مثالا أصيلا لابن الشعب، بخفة دمه وصدقه واهتمامه بالقضايا الجوهرية ورفضه للشكليات، بل وانزعاجه منها. وأما الكاتب الصحفي الأستاذ محسن عبد العزيز فيقول في كتابه رجال حول الوطن: كان عذبا كجدول ماء، هادئا كصفحة النهر، وبسيطا تلك البساطة الآسرة، حتى عد أنشودة للبساطة. ويحيى حقي مدرسة فريدة في الكتابة الإبداعية، مدرسة لها أسس وقواعد تقوم على الإيجاز ودقة اللفظ ووضوحه، علاوة على رفض الأساليب الزخرفية، وهو علاوة على ذلك كله نموذج فريد للمثقف الذي يرسي في ساحة الممارسة الثقافية والعمل العام العديد من القيم الأساسية. تأثر يحيى حقي بالجبرتي مؤرخ الشعب الكبير، لذا يقول عنه: فتنت به أشد الافتتان، فلم أعرف كاتبا أو مؤرخا استطاع أن يصور روح الشعب المصري مثله. ومنذ ذلك الحين وأنا شديد الاتصال الروحي بالجبرتي، حتى لقد وقعت عددا من المقالات الأولى باسمه. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله صفحة أخرى جديدة عن يحيى حقي وعشقه لمصر. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.